هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم احذروا أطفال النار فهي السبب في الكثير من الحرائق، فماذا تفهمون؟ وهل تتساءلون عن أطفال النار التي تتسبب في الكثير من الحرائق؟ أقول لكم، كلمة أطفال النار تعني الشرر، وعلى هذا فحين قلت لكم احذروا أطفال النار فأنا أعني احذروا الشرر، فهو السبب في الكثير من الحرائق. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.